السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة المائدة؟ مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وصية لأهل الإيمان كافة. ولقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومن معاني تقوى الله سبحانه أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية أحيانا تكون بالأعمال الصالحة، كما قال النبي: اتقوا الله ولو بشق، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأعظم وقاية نتقي بها عذاب الله هي قول لا إله إلا الله. ولذلك فإن العلماء يقولون: كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله، والتي عناها الله بقوله: فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فقوله اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وغضبه وناره وقاية. ما الوقاية؟ الوقايات تتعدد: خشية الله وقاية، مراقبة الله وقاية، لا إله إلا الله وقاية، الصلاة وقاية، الصدقة وقاية، إلى غير ذلك. اتقوا الله أن يعني خافوا عذابه وخافوا عقابه. ويبتغوا إليه الوسيلة. ما المراد بالوسيلة في هذا المقام؟ الوسيلة هي عموم ما يتوصل به إلى الله، عموم ما نتوصل به إلى الله يقال له وسيلة، يقال له وسيلة. وقد وردت الوسيلة بمعنى أخص في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة أحيانا تأتي بمعنى خاص، فهي منزلة في الجنة لواحد فقط، لأعلى المنازل في الجنة لواحد فقط، هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يرجو النبي ذلك. فنحن نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، فمن سأل الله له الوسيلة فقد حلت له الشفاعة. فمن الدعوات التي ندعو بها لرسولنا عليه الصلاة والسلام، ندعو بها لرسولنا عليه الصلاة والسلام: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لكن عموم معنى الوسيلة كل ما نتوسل به إلى الله، نتقرب به إلى الله من الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة والنوايا الصالحة. وهناك أحيانا بين يدي الأدعية توسلات نقدمها بين يدي الأدعية، يعني قبل أن ندعو نتوسل إلى الله. بماذا نتوسل إلى الله؟ نتوسل إلى الله بأمور كثيرة. قد صنف بعض العلماء كتابا في التوسل والوسيلة. فنتوسل إلى الله أولا بإيماننا به بين يدي الدعاء. ما معنى ذلك؟ قل: يا رب آمنا بك فأكرمنا يا رب، يا رب أطعناك، سمعنا وأطعنا يا رب فأكرمنا. فهذا التوسل بإيماننا بالله، شاهده من كتاب الله سبحانه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسلنا قبل الدعاء بأننا آمنا بالله، قل يا رب أنا سامع مطيع لك، أنا مؤمن بك، أكرمنا يا رب، أنا ما كفرت بك بل آمنت بك وصدقتك، فأكرمنا يا رب بالإيمان. فنتوسل إلى الله بإيماننا به، ونتوسل إلى الله باتباعنا لرسوله وبإيماننا بالقرآن، فنقول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي اكتبنا مع الشاهدين لأننا آمنا بما أنزلت ولأننا اتبعنا الرسول. فهذا أول نوع من أنواع التوسل، نتوسل إلى الله بإيماننا به وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنقول يا خير الرازقين، هذا ارزقنا، يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة، يا غافر الذنب يا غفور اغفر لي. أأخذ من أسماء الله الحسنى اسما يوافق المسألة التي أريدها، كما قال المسيح عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين، وفي الكتاب العزيز قال موسى عليه السلام واغفر لنا وأنت خير الغافرين، وفي السنة المباركة اشفي أنت الشافي، في السنة المباركة اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم. فأختار من أسماء الله اسما يوافق مسألته، اسما يوافق مسألتي التي أريدها. فأنت تدعو بالرزق ارزقنا يا خير الرازقين، تدعو بالمغفرة اغفر لنا يا خير الغافرين، تدعو بالرحمة ارحمنا يا خير الراحمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهكذا. فالتوسل النوع الثاني منه التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، بأسمائه الحسنى، وكذا بصفاته العلى، وكذا بصفاته العلى، بعزتك وعزتك لا غنى بي عن بركتك، أكرمني يا كريم، ونحو ذلك. فالنوع الثاني من أنواع التوسل بعد التوسل بالإيمان به وبكتبه المنزلة وبرسله، نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نتوسل إلى الله بالثناء عليه قبل الدعاء، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه النبي يدعو ولم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. من هذا الباب قولنا الحمد لله رب العالمين. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، يعني حمد وثناء وتمجيد، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله، هذا بيني وبين عبدي والعبد مسأل، بعدها يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، نحن الله نثني عليه نصلي على النبي وندعو بعد ذلك، هذا الأكمل وليس بواجب، هذا هو الأكمل. ومن هذا الباب حديث الشفاعة الطويل، فيه أن النبي قال: ما حصل تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا كي يريحنا من مقامنا هذا؟ فيقولون: نذهب إلى أبينا آدم يشفع لنا عند ربنا. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، إني ظلمت نفسي، إني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فيأتون اذهبوا إلى نوح عليه السلام، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيذهبون إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتون رسول الله كي يشفع، قال: فأخر لربي ساجدا قبل الشفاعة، أخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. يعني يجلس يسجد يحمد ربه ويثني عليه بأنواع ما علمها النبي في دنياه لا يحصيها. ثم يقال لي: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فالسؤال كان بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى. وكذلك نتوسل إلى الله بتوحيده والاعتراف بالذنب، ومنه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وحدت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، استغفرت من ذنوبي وطلبت من الله أن يمحو عني، وأبوء لك بنعمتك علي، اعترفت بنعم الله، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومنه قول يونس عليه السلام وفي بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك، تنزهت عن الشريك، عن المثيل، عن الند، عن الصاحب، عن الولد، إني كنت من الظالمين. فاعترف بأنه ظلم بعد أن وحد الله ونزهه عن الشرك، نزهه عن أن يكون له شريك أو تكون له صاحبة. ومن التوسلات توسل إلى الله بضعفنا بين يديه سبحانه: يا رب، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، يا رب، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، يا رب، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. نتوسل إلى الله بضعفنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، بضعفنا بين يدي الله. ومنه قول موسى عليه السلام: ربي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وبقول أيوب عليه السلام: ربي، إني مسني الضر، ربي، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي الآية الكريمة في شأن رسول الله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، طمعا فيما عندنا، خوفا مما عندنا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فإظهار ضعفك بين يدي الله مطلب، ضعفك إظهار ضعفك بين يدي الله مطلب. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر في صباحها صباح اليوم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. نظر النبي إلى أصحابه هم 300 وبضعة عشر، وأهل الكفر 1000 ومسلحون ومعهم كل أنواع السلاح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة أو تهلك هذه العصابة المؤمنة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فهذا نوع من أنواع التوسل، إظهار الضعف بين يدي الله: يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا لا أحسن التدبير، دبر لي أمري، لا أحسن الاختيار، أنت العليم، أنت تعلم وأنا لا أعلم. ومنه حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وبعد ذلك يأتي: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاش عقبة أمري عجيل وأجل فاقدره لي ويسره لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالاعتراف بالضعف والفقر والعجز بين يدي الله ثم الدعاء نوع من أنواع التوسل، وكذا الاعتراف بالجهل بين يدي الله: اللهم إنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر. وبعد ذلك يتأتى الدعاء. ومنه قول القائل: اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، اللهم اصرف عني السوء الفحشاء، إن لم تصرف عني السوء الفحشاء أنا جاهل سأقع في الغلط، سأقع في الخطأ. قال الصديق يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فتعترف بضعفك أمام الله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فنعترف بضعفنا أمام خالقنا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اعتراف بالجهل وبالضعف وبالفقر وبالذلة لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه. وكلما ازداد ذلك منك أحب الله ذلك منك، ومن ثم فإننا نسجد لله وتخر الجباه لربها ساجدة، أقرب ما يكون العبد من ربه في هذه الحال وهو ساجد. فكلما أظهرنا الضعف بين يدي الله كلما كان ذلك أقرب إلى الله سبحانه وأنفع في الدعوة. وذلك الأنبياء كما سمعتم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن التوسلات بين يدي الدعاء توسل بالأعمال الصالحة، ليس امتنانا على الله ولكن تقربا إلى الله. قال أحد الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كما كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها عن نفسها فأبت، ثم إن الدافة مالت بها، الفقر حل بها، جاءت تستسلفني 100 دينار، فقلت لا، لن أعطيك 100 دينار حتى تمكنيني من نفسك. وثقت على كره شديد، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وتركت لها 100 دينار. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فارجع عنا ما نحن فيه. فرج عنهم جزء. وقال الآخر متوسلا بتورعه عن المال الحرام، اللهم إنك كنت تعلم أنه كان عندي أجير فعمل لي فجئت أعطيه أجره، فقال لن لا أريد شيئا، وتركني وانصرف. فحفظت له أجره ونميته له وثمرته له حتى بلغ واديا من الإبل والبقر والغنم، فجاء بعد سنين يطلب ماله أجرة اليوم. قلت اذهب فخذ هذا الوادي من الإبل والغنم والبقر كله لك. قال تهزأ بي؟ قال لا والله كله لك، هذا مالك. فذهب يا ربي وأخذه كله، ما ترك لي منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج عنهم جزء. وجاء الثالث يتوسل ببره بأبويه، اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق غبوقا إلا سقيتهما قبل أولادي، فذهبت أتيت باللبن كي أتي لهم باللبن، فنأى بي الطلب، ابتعدت أتابع مجيء اللبن من الماء من الماعز والنعاج، فجئت متأخرا قد نام، فكرهت أن يشرب أبنائي قبلهما، وكرهت أن أوقظهما، لا أريد أن أخلق منامهما، فوقفت على بابهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم ما هم فيه. فتوسل بصالح الأعمال، بصالح الأعمال. القرآن الكريم مليء بأنواع التوسلات، منه التوسل بسابق إحسان الله إلينا، سابق إحسان الله إلينا. يا رب أنا كنت فقيرا فأغنيتني، كنت جاهلا يا رب فعلمتني، كنت مريضا يا رب فشفيتني، كنت قلقا فأمنتني وطمأنتني، كنت سجينا ففرجت عني. وبعد ذلك يا رب من علينا بمزيد فضلك ومزيد عطائك. ومنه قول زكريا عليه السلام، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يعني يا رب أصبحت كبير السن ضعيف، عظمي رق ولم أعد أستطع المشي كما كنت أستطع ولا الجهد، وهن العظم مني ورأسي اشتعل بياضا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. ما معناها هي التي نريده؟ بأن معناها يا رب أنت لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، أنت كنت معي على الدوام يا ربي كريما، كل شيء سألتك تعطيني، كل شيء طلبته منك تعطيني، فيا رب هذه المرة لا تحرمني، لا تجعلني شقيا بالرد والحرمان. قال عليه الصلاة والسلام، ولم أكن بدعائك ربي شقية، لم تشقني أبدا، أنت كريم على الدوام يا رب، على الدوام نعمك تغمرني، فيا من أعطيتني لا تحرمني هذه المرة. فهذا توسل بسابق إحسان الله إليك. ومن هذه التوسلات من هذا النوع أو كبيان له، إذا أنت جئت إلى شخص الآن قلت له معذرة أنا في حاجة، أنا في حاجة، أعطني شيئا أتبلغ به، فأعطاك 100 جنيه. فجئت بعد سنة وقلت له بعد سنة أنا جئتك العام الماضي أو قلت له أعطيني 100 جنيه أنا محتاج، هو نسيك ما يعرفك. فقال من أنت؟ قلت له أنا الذي جئتك العام الماضي وسألتك فأعطيتني 100 جنيه فسد الله بها عني. فيذكر هذا الرجل يعرف أنك من الأشخاص الذين لا يجحدون المعروف، في ناس تجحد المعروف وتعطي مهما تعطي لا يلتفتون، وفي ناس تشكر المعروف، فيعلم أنك لا تجحد المعروف ولست بكنود لست بجحود فيعطيك. قلت يا رب أنت أكرمتني وزوجتني ورزقتني ذرية وسعت علي وجعلت لي مسكينا، يا رب أعترف بنعمك علي، أبوء لك يا رب بهذه النعم لا أجحدها بل أبوء لك بنعمك علي، وأنا مذنب يا رب تعطيني وأنا مذنب أيضا، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن الجدير التذكير بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الأعمى الذي جاء إلى الرسول وقال يا رسول الله إني رجل أعمى شق علي ذهاب بصري ادعو الله أن يرد إلي بصري، وتوسل بدعاء الصالحين أيضا استغفر لي يا أويس. قال الرسول إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال بل ادعوه يا رسول. اختلف عن المرأة التي كانت تصرع، المرأة التي كانت تصرع كانت فطنة وذكية أحسن من هذا، وإن كان هذا أيضا ذكي مش مشكلة، لكن المرأة لما سمعت إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت فلك الجنة قالت أصبر ولي الجنة. فلكن الرجل قال بل ادعوه ادعوه يا رسول الله لي أن يرد علي بصري. يحسن الوضوء ويحسن الصلاة ولا يحدث فيما نفسه ويقول اللهم إني أسألك وأسألك بنبيك أسألك بنبيك أن ترد علي بصري. كلمة بنبيك هذه هل هي بدعاء نبيك؟ هل هي بجاه نبيك؟ هل هي بإيمان بنبيك؟ هل باتباع لنبيك؟ 3 شهدت لها أدلة، وهي الإيمان بالنبي بحب النبي باتباع النبي شهدت لها أدلة سيقت، والوجه الرابع بجاه النبي ليس له أدلة في هذا الباب، ولو كان ذلك سائغا لقال الصحابة بعد رسول الله اللهم إنا نسألك بجاه نبيك، لكن ما وردت، وإنما قال عمر في الاستسقاء للعباس اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أي بدعاء نبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس، فيقوم العباس رضي الله عنه ويدعو ربه. فعلم أن المراد الدعاء، علم أن المراد الدعاء. هناك نوع من التوسل، التوسل بدعاء الصالحين لك، ولك أن تطلب خلافا لما ذكره بعض العلماء كابن تيمية وغيره من الكراهية لذلك، بل عندنا الأدلة تشهد له. طلب الدعاء من أهل الفضل والصلاح الأحياء ليسوا الأموات، دعاء من الأموات شرك، طلب الدعاء من الأموات شرك، لكن الأحياء. منه قول بني إسرائيل، قول قوم فرعون لموسى يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. من قول الصحابة استغفر لي يا رسول الله، قول عمر استغفر لي يا أويس، قول عبد الله أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان مسافرا وكان رجلا صالحا، زوج ابنتها كان رجلا صالحا، فقالت له ادعو الله لنا بخير فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فاستحب طلب الدعاء من أهل الصلاح، استحب طلب الدعاء من أهل الفضل وأهل الصلاح. استغفر لي أويس، عمر يطلبه من أويس القرني الذي كان برا بوالدته، فهذا نوع من أنواع التوسلات. ثم توسلات كثيرة في كتاب الله جدا وفي سنة رسول الله، كلما أمعنت النظر في كتاب الله وفي أدعية الأنبياء والصالحين استخرجت هذه التوسلات. مع الأدعية تستخرج هذه الدعوات، دعاء يونس عليه السلام، وذنوني ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فكشفنا فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فتتوسلت تقول يا من فرجت عن ذنون وهو في بطن الحوت، فرج عني ما أنا فيه من ضيق، أخرجته يا ربي من بطن الحوت من قاع البحار من الظلمات، أخرجني يا ربي مما أنا فيه من الهم والغم، فقد ضاقت علي الأرض بما رحبت. يا من أجبت زكريا تقوله المرأة العقيم والرجل الذي لا ينجي العقيم، يا من أجبت الخليل إذ كان يدعوك رب هب لي من الصالحين، وهبت له على الكبر إسماعيل وإسحاق، هب لي من لدنك ذرية طيبة. فكلما قرأت القرآن وأتيت عند الأدعية استل منها صورة التوسل فادعو الله به، استل منها صورة التوسل أدعو الله به. إذا قرأت قول نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب، يا رب غلبت ما عندي قدرة ولا طاقة للقوم، اعتراف بالضعف والعجز بين يدي الله، إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. دعا وقال الرسول أيضا عندما انحسن الحديث وإن كان فيه ضعف يسير، كان يعود المريض يقول اللهم اشف عبدك، لماذا وقد يكون المرض أحسن وأسوأ؟ قال ينكأ لك عدوا، يعني حتى يحارب ويقاتل أعدائك، ويمشي في جنازة. فإذا كسرت يا رب أنا كنت أمشي في الجنازة وأتبعها، يا رب حيل بيني وبين الجنازة لمرضي لكسري لعرجي، يا رب اشفني حتى أتبع الجنازة. يا رب أنا كنت أنفق على الأيتام وأنفق على المساكين فأصابتني جائحة في مالي، يا رب ارزقني حتى أعاود الحنو على المساكين والحنو على الفقراء والحنو على الضعفاء. استخرج من كتاب الله أنواع التوسل التي تقربك من الله بصدق وإخلاص، بصدق وإخلاص بإذن الله تفرج الكربات. فالوسيلة كل عمل صالح يتقرب به إلى الله، ولأدعيتنا مقدمات نتقدم بها هذه الأدعية ذكر بعضها، وإلا كتاب الله والله مليء بهذا. كل دعوة تتدبرها تجد فيها نوع من أنواع التوسلات، سواء اعتراف بالضعف، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، توسل بالرحمة، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أنا جاهل إن تركتني لنفسي سأضل، بل اختر لي أنت يا رب، وجهني أنت يا رب، تفضل علي أنت يا رب. توسل بإحسان الله إليك كما قال يوسف، ربي قد آتيتني من الملك، أنا كنت سجين، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، كنت جاهلا من تأويل الأحاديث. بعد توسل آخر، يا فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض العظيم العظيم على غير مثال سابق، أنت ولي في الدنيا والآخرة، رضيت بك وليا في دنياي ورضيت بك وليا لي في أخراي، كن لي وليا في الدنيا والآخرة. فبعد ذلك الكلام الطيب الحسن النافع، توفني مسلما، توفني مسلما، يسأل الله حسن الختام، ويبين سبب ذلك، وأيضا ويواصل الدعاء، الدعاء بقول ألحقني بالصالحين، لا تلحقني يا رب بالمجرمين، ألحقني يا رب بالموكب الكريم، موكب الأنبياء. موكب الصالحين، موكب الرسل الكرام. فتدبروا كتاب الله خير كتاب، وتأملوا سنة رسول الله خير السنن. والله لن يضل أحدكم ولا يشقى أبدا مع كتاب الله أبدا، ولا مع دعاء الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. واستعينوا بالله واصبروا، ولن يترككم الله أعمالكم. بلغنا الله إياكم رمضان على خير وإيمان، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.